سمع سيقول السائل: هل فعل الجمعيات الخيرية من أخذ توكيل عن الفقراء بأخذ زكاة الفطر عنهم ثم يوزعوها لهم بعد العيد على فترات توزيع مناسبة للفقراء أنفسهم حفظكم الله؟ الواجب إخراجها قبل العيد، واجب الزكاة قبل العيد، يعطاها الفقراء قبل العيد. النبي أمر بإخراجها قبل صلاة العيد، فإذا أخرجها صاحبها ولا يوكل من يخرجها قبل العيد، قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها إلى بعد العيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، يعني قبل صلاة العيد. فعلى صاحب الزكاة أن يخرجها بنفسه، أو يوكل ثقة يتولى إخراجها قبل صلاة العيد، يوزعها قبل العيد بيوم أو يومين، لا بأس، يوم 28، يوم 29، يوم 30 إن كان الشهر تام، يبدأ إخراجهم بيوم 28 قبل العيد بيومين. والعيد قد يكون يوم 30 وقد يكون يوم 31، قد يتم الشهر وقد ينقص الشهر. والواجب إخراجها بنفسه أو بوكيل ثقة، لا بد من ثقة حتى يوصلها إلى أهله. الفقراء لهم التوكيل شيخ؟ الفقراء له يوكل له، يوكل الإنسان إذا وكل من يقبضها له فلا بأس، إذا وسلمها لوكيل فقير فقد يسلمها للفقير. فعل جمعيات يا شيخ؟ لا، وكيل معين، ما هو باسم الجمعية، لا بد وكيل الفقير الذي يعطيه، لكن الفقير يسميه الفقير وكيل فلان، أو يقول أعطوا نصيبي جمعية فطيني، أو أعطوا فلان وكيلي. أما الجمعية لفقراء العموم. سمح الشيخ، يقول السائل: هل يجوز الصلاة خلف الإمام صاحب البدعة إن كان هذا الإمام هو الإمام الراتب؟ إذا كان بدعة لا تكفر صلي أهله، أما إذا كان كافر لا يصلي أهله، يعزل. والأهل البدعة لا ينبغي أن يكونوا أئمة مطلقا، لكن إذا بلي الناس بهم فإذا كان بدعة لا تكفر صلي خلفهم، ولا سيما الجمعة والأعياد كما فعل السلف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.